وإن بقي الحكم في مرتكب الكبيرة إذا بقي عليها في الدنيا ثم مات عليها فما مصيره في الآخرة؟ فأقوال الناس في هذه المسألة: أولا قول أهل السنة والجماعة معلوم، وهو أن مرتكب الكبيرة ما دام مصرا على كبيرته في الدنيا فإنه يبقى فيها أصل الإيمان، لكنه فاسق بكبيرته، عاصي، فاسق عاصي بكبيرته، قد يسمى بحسب عمله، قد يسمى ظالم، قد يسمى فاجر، قد يسمى فاسق، قد يسمى عاصي، قد يطلق عليه النفاق إذا كانت خصلة من خصال النفاق، لكن ليس المقصود به النفاق المطلق، وقال فيه نفاق، فيه جاهلية إلى آخره، يسمى مبتدع إذا كانت بدعة، لكن يبقى فيه مسمى الإيمان وأصل الإيمان، يسمى مؤمن ويعامل معاملة أهل القبلة إلا لمصلحة الراجحة إذا رؤية هجره أو نحو ذلك، أو كف فساده عن الناس وإقامة الحد عليه في الدنيا. كل هذه الأمور لا تمنع من كونه ولا تمنع أن يكون من أهل القبلة، وأن تجرى له أحكام أهل القبلة في الجملة إلا في استثناءات بنص أو بمصلحة الراجحة يراها أهل العلم. وحجبه عن بعض حقوق أهل القبلة لا يعني أنه خرج منهم، يعني قد لا يصلي عليه بعض أهل العلم فعدم الصلاة عليه لا تعني أنه ليس مسلم، لا تحضر جنب، قد لا يعاد أثناء مرضه لكن هذا لمصلحة لا يعني أنه ليس مسلم. وهذه من الأمور اللي اشتبهت على كثير من صغار طلاب العلم، يأخذون بعض مواقف السلف تجاه المبتدعة أو تجاه الكبائر والظالمين أو نحوهم، فيظنون أن هذا يعني الحكم عليهم بالكفر أو نحو الكفر، أو أنهم يحرمون من حقوقهم كمسلمين، بينما هذا له حكم تفصيلي لا بد من اعتبار المصالح ودرء الفاسد فيه ومعرفة حكم السلف على الشخص وإن عاملوه معاملة قاسية. السلف قد يهجرون المبتدع، قد يهجرون الفاسق والفاجر، قد يقيمون عليه حد في الدنيا، قد يصفونه بالفسق والفجور، قد يتركون بعض حقوقه من الصلة أو الزيارة عند المرض أو الصلاة عليه أو حضور جنازته أو حضور وليمته ونحو ذلك، قد يفعل كثير من أئمة الدين هذا، وهذا نوع من الهجر لمصلحة لا يعني الحكم عليه بأنه ليس بمسلم، لا يعني أنه ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض العصاة ما صلى عليهم وقال صلوا على صاحبه على صاحبكم، وكذلك بعض السلف فعلوا. فهذا ما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة. أما في الآخرة فإن المرتكب الكبيرة إذا مات ظاهرا على كبيرته فإن مصيره في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له، وأسباب الغفران كثيرة جدا، وأحيانا يغفر الله العبد بغير سبب منه، إن من رحمة الله عز وجل ولطفه بعبده، وإن شاء عذبه في النار، وإن عذبه أي مرتكب الكبيرة إن عذبه الله عز وجل فلا بد أن يخرج منها أولا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، وقد ضمنها الله له يوم القيامة، أو بشفاعة الشافعين الآخرين، شفاعة الأنبياء، شفاعة الرسل، شفاعة الصالحين، شفاعة الشهداء على القول بأن الحديث شفاعة الشهداء صحيح، شفاعة القرآن، شفاعة الصيام، شفاعة أطفال المسلمين إذا مات لهم طفل قبل البلوغ، أطفال قبل البلوغ ثم احتسبوهم عند الله عز وجل، كل هذه من أسباب خروج أهل الكبائر من النار ثم برحمة الله عز وجل قبل ذلك وبعده. أما الفرق فقد اختلفت اختلافا كبيرا في هذه الأمور، أوجز هذه الاختلافات من أولا الخوارج. الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، وإذا مات على كبيرته طبعا كافر يحكمون فيه يعني أحكام الكفر في الغالب، فإن كان بعضهم قد يسميه كافر ومع ذلك لا يحكم عليه بجميع أحكام الكفر، فرقهم تختلف في هذا الخلاف الكثير. وفي الدنيا وإذا مات على كبيرته يرون أنه في الآخرة مخلد في النار مطلقا. ثم المعتزلة تشبهوا بالخوارج في بعض أقوالهم وخالفوهم في أخرى. أما في الدنيا فقد نفت الخوارج عن مرتكب الكبيرة الإيمان ونفت عنه الكفر، وبعضهم يسميه فاسق، وبعضهم يقول في منزلة بين المنزلتين. فالمنزلة بين المنزلتين عندهم اصطلاح جديد لم يرد به الشرع، يريدون به ألا أنه ليس بمؤمن ولا بكافر. بعضهم يقول إن المقصود بها الفسق وبعضهم لا يقول ذلك. أما في الآخرة فإن مرتكب الكبيرة عندهم كما عند الخوارج، يرون أنه من أهل النار المخلدين فيها ولا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ولا تشمل الشفاعة، لكن بعضهم يقول بأن له نار غير نار الكافرين وأنها أخف من نار الكافرين، وهذه أيضا مقولة عجيبة ليس لها مستند. وهناك قول للمرجئة أو أقوال للمرجئة وهي أيضا تتفاوت. المرجئة الغلاة يرون أن مرتكب الكبيرة ما دام عارفا بالله عز وجل فهو مؤمن في الدنيا والآخرة ولا يضره أي ذنب يفعله ما دام مؤمنا، وهو في الآخرة مضمونة له الجنة حتى وإن ارتكب الكبائر انسكب من الكبائر مرتكب. هؤلاء غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فيقولون بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا عاصي، وقولهم شبيه بقوله السنة والجماعة عموما، وإن كان متأخرون منهم تساهلوا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعامل معه. وأما الأوائل فإنهم يرون مرتكب الكبيرة في الدنيا أو رأيهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا قريب من رأي أهل السنة والجماعة، وإن كان عندهم نزع تشاهد لكن ليست كبيرة. وأحيانا أيضا يدخلون بعض المكفرات في الكبائر. المرجئة مشكلتهم أيضا أنهم أن بعضهم يدخل بعض الأمور المكفرة المخرجة من الملة في مسمى الكبائر فلا يخرج بها من الملة ما دامت عملية، وهذا من أهم الفوارق في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا بين أهل السنة والمرجئة عند التفصيل. عند الإجمال يقولون بقول أهل السنة والجماعة، لكن عند التفصيل فإن الكبائر المكفرة عندهم ما دامت عملية لا تخرج من الملة ويبقى صاحبها مؤمن ويكون حكمه حكم المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا فيه نظر، فإن الكبائر المخرجة الشركيات والبدع المغلظة يخرج بها المؤمن المسمى الإيمان إلى الردة والكفر، أما في الآخرة فإن المرجئة الفقهاء يقولون بقول أهل السنة والجماعة في الجملة. نعم اقرأ. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. طبعا هذا هو أجمع الأقوال، خاصة إذا أضيف إليه الإصرار على الصغيرة، ما يترتب عليها حد في الدنيا أو عيد بالنار في الآخرة أو اللعنة أو الغضب من الله عز وجل، وكذلك مثلها ما يشابهها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ومن تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان التشبه يتعلق بالأمور العقلية والعبادية ونحوها فهو كبيرة، قد تكون مخرجة ولا مخرجة إلى آخره. المهم الألفاظ التي يفهم منها الوعيد حتى غير ما ذكره الشيء، يفهم منها الوعيد بأي وجه، إما الخروج من الدين أو الخروج من اسم الإسلام أو الخروج من الأمة أو البراءة من الفاعل أو البراءة من فاعل إذا ورد البراءة منه إلى آخره. وفيها ويدخل فيها الإصرار على الصغار، هذه الضوابط نستطيع أن نفرق فيها بين الكبيرة والصغيرة، وهي سهلة وإن لم تكن حدية قاطعة لكنها أحسن الضوابط، تجمع نسبة عالية من الفروق بين الصغيرة والكبيرة، يمكن أن يفهم بها الفرق بشيء من الذكر. نعم. واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال طبعا الحدين المقصود بها الحدود في الدنيا اللي هي التعزير والحدود، وحد الآخرة اللي هي الوعيد بالنار ونحو ذلك ونحو ذلك، مثل الوعيد في ما يسمى الوعيد في عذاب القبر أو الوعيد في بعض المشاهد القيامة. نعم. ومنهم من قال كل ذنب لم يحكم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة، الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار. ضوابط الصغيرة هنا تعود إلى ضوابط الكبيرة، إذا قلنا أن ضوابط الكبيرة هي تلك الضوابط فالصغيرة ما دون ذلك، وهذا ما أراد أن يقرر لكنه فصل مرة أخرى على وجه كان ينبغي أن يقرره على القاعدة الأولى، يقول ما دون ذلك هو صغيرة وينتهي الإشكال. فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنقص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموص وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم، الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث

روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. الخلاصة ما ينبغي للمسلم دائما أن يعود نفسه ويعود من حوله ومن تحت ولايته، وأن أيضا يذكر المسلمين دائما بضرورة الاكثار من الدعاء بالتثبيت، لا سيما عند الفتن وعند كثرة البدع والضلالات وكثرة الفسوق والفجور كما هو حاصل في حال المسلمين اليوم. ينبغي المسلم دائما أن يتحرى مثل هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ومثل الدعاء الذي ورد في الحديث وغيره من الأدعية التي يجب أن يكثر فيها المسلم اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبته ويعصمه من الضلالة والفتن ويميته على الإسلام. وبهذا ننتهي، لأن المقطع التالي مقطع فيه موضوع جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكر في الدرس الماضي الكلام حول الهروة، طبعا يبدو أنه قديم هذا السؤال. يقول: فقلت فإن هذا من قبيل أو هذا من قبيل الإخبار في حديث الهرولة، فما الفرق بين الصفة والإخبار؟ الخبر أوسع من الصفة، فما يتعلق بالله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله والأخبار عنه على درجات، أخصها الأسماء. الأسماء توقيفية، ثم بعد ذلك الصفات، والصفات كذلك توقيفية لكنها أوسع من الصفات من الأسماء، ذلك أن الأسماء يشتق منها صفات، وهناك صفات أخرى أوسع من الصفات، هناك صفات أخرى أوسع من الأسماء، الصفات أكثر من الأسماء. ثم الأفعال، أفعال الله عز وجل منه ما هو متعلق بأسمائه ومنه ما هو متعلق بصفاته، ومنه ما هو أفعال لا نستطيع أن نجزم أو لا نجزم بأنها ممكن أن تطلق على الله صفة مستقلة. والأخبار أوسع من هذا كله. فالخبر هو الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، بما في ذلك الأخبار عن جزاء العباد، و الأخبار عن أمور تتعلق بخلق الله وتقديره وأمره ونهيه، وهذه بابها واسع جدا، أوامر الله ونواهيه وأفعاله ومشيئته وقدرته وخلقه جملة وتفصيلة، كل هذه تتعلق بالأفعال. الربوبية كلها بأجزائها بجزئياتها كلها تتعلق بالأفعال، أفعال الله عز وجل قصد تتعلق بالأفعال. ثم في الأخبار فالأخبار بابها أوسع بكثير، ولذلك ليس كل خبر نستنتج منه صفة، ولذلك اختلف العلماء في مسألة الهرولة، هل هي صفة تثبت مستقلة أو تثبت على سياقها في الحديث. والخلاف في مسألة الملل أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا، ومثلها التردد، هذه أخبار عن أفعال الله عز وجل تتعلق بخلقه الهرولة المرء والملل والتردد، هذه أخبار عن أفعال الله عز وجل. أفعال الله عز وجل تتعلق بخلقه، هذه الأفعال بعضها معلوم لدى المخاطبين ما هم من عالم الغيب، وبعضها قد يلتبس وبعضها مجهول أي غيبي. على هذا ليس كل فعل يرد أو خطر يرد عن أفعال الله عز وجل في خلقه، ليس كل ما يرد في ذلك يعتبر صفة، إذا أن الصفة تلزم على كل الأحوال، تلزم مفردة بصرف النظر عن السياق، بينما كثير من الأفعال والأخبار تلف بالسياق حسب مقاماتها وحسب المفهوم من السياق. فمثلا الهرولة الواردة في الحديث من أتاني ماشيا أتيته هرولة أو يمشي أتيته هرولة، مفهم منه المجازاة لا شك، يعني واضح أن المقصود أن الله عز وجل يجازي عبده على فعله. وإن كنا لا نجعل مفهوم الهرولة كله ينصرف إلى المجازات، لكن نفهم المقصود من إطلاق الهرولة، على هذا لا نستطيع أن نجزم بأنها صفة تثبت بدون سياقها. كذلك صفة المكر، كذلك لا نستطيع أن نثبتها إلا مقيدة، نقول إن الله عز وجل يمكر بالمكرين وينكرون وينكر الله ويستهزئ والتردد، وكل هذه الأمور بعضها من باب الخبر وبعضها فعل وبعضها صفة. فعلى هذا يكون الفرق بين الصفة والخبر أن الصفات أوسع، الأخبار أوسع من باب الصفات، فليس كل الأخبار نستطيع أن نستنتج منها صفات كالتردد والاستهزاء ونحو ذلك. التردد في قبضة المؤمن كذا يقلد، والاستهزاء بالمنافقين والمكر بالماكرين بالكافرين ونحو ذلك. يقول في قول الطحاوي ولم يكفر أحد من أهل القبلة بجنب من المستحلة ونحو هذه العبارة، ما معنى المستحلة؟ المستحلة يعني بمعنى يرى أنه حلال أو يعتقد على ما تحريمه بما يخالف قطعية النص، فإن الحلال المقطوع به من اعتقد تحريمه، وكذلك الحرام المقطوع به من اعتقد تحليله فقد خالف الاعتقاد فاستحله. ليس المقصود من استحلال الفعل والأكل، يقال فلان استحل الأمر فلان يعني أكله إذا كان من الأمور المبينة، أو استحله بمعنى مجرد أن يكون فعلا. المقصود بالاستحلال معارضة التحريم، معارضة التحريم اعتقادا سواء فعله ولم يفعله. فمن اعتقد أن الربا حرام، من فمن اعتقد أن الربا حلال فقد كفر سواء أكل الربا أو لم يأكل أو لم يأكل. من اعتقد أن الربا حلال فهو يكفر بذلك سواء أكل الربا أو لم يأكل. فليس المقصود بالاستحلال مجرد الفعل، إنما المقصود بالاستحلال اعتقاد ما يخالف ما القطعي في الدين. والاستحلال من المحرم، أما الغالب من الاستحلال يرجع إلى المحرم في الغالب، وأحيانا يطلق السلف كلمة الاستحلال لاعتقاد خلاف الشرع في الحلال والحرام وفي غيره. فلذلك يعني توقف بعض العلم عند هذه العبارة، كثير من شراح الطحاوية والذين يدرسونها يتوقفون عند هذه العبارة، يرى أنها تستبدل ما لم يقال ما لم يعتقد خلافه أو ما لا يعتقد خلاف الحق أو بما لا يعتقد أو بما لا يرد به النص أو من يخالف الإجماع نحو ذلك. ثم ذكر من يقر بعض الأمور الكفرية تخالف الإسلام ويحميها هل يعتبر مستحلا لها؟ طبعا لا، لا يلزم أن يكون مستحلا لها. الاستحلال كما قلت في اعتقاد أن المحرم ليس بمحرم، هذا هو الكفر. أما مجرد الفعل والانتهاك فهذه الكبيرة، مجرد الفعل والانتهاك سواء تبعيده أو غيره هذه الكبيرة. إذن وهذا تفصيل، طلب التفصيل أقول هذا تفصيل، هذا في يعني عموم الجنة من يقول عملا كفريا أو مثلا يدافع عنه بالهوى بهوى لكنه لم يستحله اعتقادا، أي لم يخالف ما جاء في تحريمه أو تحليله، فإنه بذلك يكون مرتكب كبيرة مهما فعل، مهما فعل ما دام ما اعتقد خلاف الحق. أما مجرد الأكل والانتهاك والحماية وغير ذلك فإنه يعتبر من الكفر العملي إن كان كفرا، وإلا فيعتبر من الكبائر العدلية وإن كانت الكبائر تتفاوت لا شك. عندي سؤال أيضا من الدرس الماضي أرجو أنكم ما نسيتم، مع أنه لن أجيب عليه لكن سأعلق على طبيعة مثل هذا السؤال. السؤال يقول ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ وما صحة القول بأن العقيدة قاعدة وثلاث نتائج؟ وما معنى المقولة بأن الشر ليس في الشر ولكن في قطاع الخير عن الشر؟ هذا السؤال من الأسئلة التي أولا أعتذر عن الجهل، وثانيا أنصح السائل ألا يعلق نفسه بمثل هذا اليوم. وثالثا فيما يتعلق بمثل هذا السؤال ينبغي أن يفصل المقصود، يعني السؤال نفسه يحتاج إلى عدة أسئلة تبينه. فمثلا ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ هذا الكلام مبهم، ينبغي ان يقيد بالعباره التي سيثق فيه اصلا. من قال هذا القول؟ في اي مقام سمي الشر الجزئي والكلي؟ في اي مقام؟ على اي اصل من الاصول؟ كذلك القول بان العقيده قاعده والثلاث نتائج، الذي قال هذا ماذا قصد بالقاعده؟ هل فسر القاعده؟ هل ذكر النتائج؟ قد يكون صحيحا باستقراء مبين. إن كان مثلا العقيدة على قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وثلاث نتائج تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان مثلا، هذا صحيح، ما أدري من المقصود. لذلك مثل هذا السؤال يعني من المحارات التي تعلق النفس بها يجر إما عن يعني تكلف أو تفريد الغيب أو نوع من الطموح إلى المثاليات الفكرية الوهمية. ومع ذلك نعتذر عن من جواب عني في هذا السؤال لأنه لا يزال غامض ويحتاج إلى حق. وأنصح السائل وجميع الإخوان ألا يتعلق بمثل هذه الأسئلة التي لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل، وليست من متعلقات العقيدة ولا من أمورها الكمالية فضلا عن الضرورة.